شكيت في نفسي وقلت يا خسرت الزمن يا خسرت الزمن. كل الليالي والسنين عدت عليا شايف الألم شايف الألم. من كل غلطة أنا بغلطها ما بتعلمش وأقول على نفسي أنا الفاهم والباقي ما فهمش. من كل غلطة أنا بغلطها ما بتعلمش وأقول على نفسي أنا الفاهم. شايف الألم